إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا قد تكلمنا عن شروط التكليف وأنها خمسة، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والعلم والقدرة أو الاستطاعة. بد أن يكون المكلف مسلما، وأن يكون عاقلا، وأن يكون بالغا، وأن يكون عالما. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك أن يكون قادرا مستطيعا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله خيرا، الله يسترك، رفع الله قدرك. ثم بعد ذلك، وكنا قد تكلمنا عن التكليف بما لا يطاق أو بالمحال، وتكلمنا عن خطاب الشرع للكفار، اللي هم مخاطبون بالأصول دون الفروع، ورجحنا أنهم مخاطبون بالأصول والفروع، وهذا أمر ظاهر في القرآن، لأن الأنبياء خاطبوهم بالتوحيد وبغيره من الشرائع، وهذا ظاهر جدا في خطاب شعيب صلى الله عليه وسلم لقومه من الوفاء بالكيل والميزان ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله، قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله: فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة. يبقى الشروط التي مضت هي شروط التكليف، أما هنا هي شروط الفعل، شروط الفعل للمكلف. فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاث، وهي في الجملة أن يكون معلوما، وأن يكون معدوما، وأن يكون ممكنا مستطاعا مقدورا عليه. هذه هي الثلاث. يعني هذا الآن المكلف بين أيدينا، بما يكلف؟ بالصلاة. ما هي الصلاة؟ لابد أن يكون عالما ما هي الصلاة. طيب، علم أنها الصلاة، لابد أن يعلم أنه مأمور بها من قبل الله. فالأول لتصور الفعل، هعمل إيه إلا المأمور به؟ الصلاة. طيب، والثاني للعمل، يكون لله سبحانه وتعالى، قصد الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أن يكون العمل موجودا، أن يكون معدوما لا موجودا، وإلا كان تحصيله حاصل، وإلا كان تحصيله حاصل، فلابد أن يكون معدوما. ما معنى معدوما عندهم؟ يريدون أنه لم يقع على وجه صحيح. يعني على وجه صحيح؟ يعني الآن لو أنه صلى على غير الوجه الصحيح، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فإذا هو لم يصلي، يعني عدم. هذا العدم شرعي، لكنه في الحقيقة صلى، لكن ليست الصلاة الشرعية. واضح؟ طيب، هنا لا زال مطالبا بالفعل، يبقى الفعل لا زال في حقه معدوما. طيب، لو هو صلى مع الجماعة وصلاته صحيحة، خلاص الصلاة موجودة، الفعل موجود، فلا يطالب به، فلا يطالب به. هذا الأمر بيسر. معدوما يعني ها؟ معدوما جد الشرع، أنه لم يقع على وجه صحيح. واضحة؟ طب معلوما، كن عالما به ليتصوره، وعالما بأن الله أمره به، مقدورا عليه، مستطاعا، أن يكون في قدرته. وخلاف طويل أدخله المتكلمون في علم الأصول، وهو مسألة التكليف بما لا يطاق، وهل هو جائز عقلا أم جائز شرعا. يعني هل يتصور عقلا أن الله يكلفنا بما لا يطاق؟ دي محال أم شرعا؟ والذين قالوا بجوازه شرعا هل هو واقع في الشرع؟ الشرع فيه تكليف بما لا يطاق أو لا؟ قولان. وعامة الأشاعرة على أن التكليف جائز بما لا يطاق، هذا عجيب. سبب مرد ذلك أنهم يقولون بالجبر، وأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لأن الظلم عندهم هو التصرف في ملك الغير، فليفعل ما يشاء، حتى لو أنه أدخل المؤمنين النار والكافرين الجنة فعندهم هذا جائز، هذا محال على الله رب العالمين، أن الله عز وجل لا يفعل ذلك سبحانه وتعالى. وهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. هم يقولون ننفي عن الله الأعراض يعني الصفات، والأغراض يعني الحكم والتعليل، والأبعاض يريدون الصفات الخبرية، فهم جبرية ومعطلة. هؤلاء الذين يقولون أنهم أهل السنة في الأزهر وغيره، لا، ليسوا بأهل السنة، هم في القدر جبرية، في الإيمان مرجئة جهمية، في الصفات معطلة جهمية محرفة. لن تجد بدعة إلا وركبوها شرا ممن سبقه، لأنهم يأتون به بمراوغة. يعني الجهمي أو المعتزل يقول الله لا يتكلم، خلاص واضح أن هذه بدعة ضلالة كفر بالله سبحانه وتعالى. أما الثاني يقول لا الله يتكلم، أنت تظن أنه يثبت الكلام، يقول لا الكلام النفسي. طيب القرآن هذا عنده مخلوق عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، إذن هو يقول أن القرآن مخلوق والله لا يتكلم، لكن يروغ كروغان الثعلب. في الرؤية أنت تفرح، يقول الرؤية ثابتة لله، أنت تفرح الله يرى بالعين، لا أمال كيف يرى؟ يقولك يرى بالقلب كما يرى الأعمى البقة في الصين، يعني الرؤية علمية يعني لا يرى، واضح؟ ولذلك هذا أخطر وقعا في إضلال الناس، الناس تظن أن هذه السنة، واضح؟ فالشاهد أن سبب هذه الأمور هو دخول علم أو ما يسمى بعلم الكلام في أصول الفقه. ولذلك احنا لا نريد أن نطيل الكلام، لأننا تكلمنا قبل ذلك عن مسألة التكليف فيما لا يطاق، والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال المؤلف رحمه الله: فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة، قلنا أنه يكون معلوما معدوما مقدورا يعني مستطاعا. أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، حتى يتصور قصد الفعل نفسه. فالآن أنت تقول له أنت مأمور بأي شيء؟ بالصلاة. ما هي الصلاة؟ علمني ما هي الصلاة. الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. من الذي أمر بها؟ الله. بل أول لتصور الفعل، والثاني للتوجه بالطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى. ولذلك في النية، في إنما الأعمال بالنيات، في شرح الحديث نقول أن النية نية للمعمول به، هذا الإخلاص، ونية للمتبوع وهي المتابعة، نية المتابعة وقوع الفعل متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونية للعمل، وهذا هو المراد هنا. يعني تستطيع أن تقول نية للمعمول ونية للعمل، خلاص الذي أريده شاهدنا هنا. النية للعمل تحتاج تصور العمل نفسه. طيب النية للمعمول له تحتاج معرفة أنك مأمور به من قبل الله، فهو طاعة وعبادة له، واضح؟ يبقى نية للعمل ونية للمعمول له سبحانه وتعالى. قال حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: إيضاح معنى هذا الشرط أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه، فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة، فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة. لماذا؟ لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق. أنت الآن تقول له صلي، ما هي الصلاة؟ أنا لا أدري ما هي الصلاة. تقول لي صلي، أقول لك كيف أصلي؟ وذلك لما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. هي تصور هذه السورة، لا صلي لا أدري ما هي الصلاة، صم ما هو الصوم حتى أتصور، لأن الحكم على شيء فرع من تصوره، فلابد أن أتصور الأول حتى أعمل. فقال لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، ولذلك يقال الذين يقولون بعدم العذر بالجهل، أنت الآن تكلفه ما لا يطاق، هو لا يدري أصلا ما الذي تتحدث عنه، لا يدري متى يكلف به إذا علمه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، يعني ما ليس في مكنته، ليس في طاقته، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد. إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله، طب وهل أنا أطلع على ما في نفسك؟ وإلا عاقبتك، فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به، لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح. ولذلك أنت الآن بعض الناس بتكلف الناس ما لا يطاق، العوام، هو بعض الإخوة تتصرف مع العوام كأنه يعلم من دين لا ما يعلمه هو، تعرف بعض نوع أنواع الجنون إن المصاب بعتة في عقله يظن أن الذي أمامه يفكر فيما يفكر فيه هو، أكيد تعلموا هذه الحالة، يظن فيضحك ويسلم عليه، يظن أنه يعلم أنه الآن خطر بباله ما يضحكه، فالمفترض أن يضحك مثل ما يضحك، واضح؟ ونحو ذلك مما يشاهد. فكذلك البعض يظن أن العامي عنده من العلم ما عنده، ما عند الداعي أو المتحدث أو المتكلم، ولذلك يعامله معاملة العالم بشيء له وجاهل لا يدري، وليس عنده من الفقه في الدين والعلم بالأحكام ما عندك، فلابد أن تأخذه بتؤدة وترفق به وتعلمه حتى إذا ما استوعب حينئذ سيفعل. لكن هو مش متصور ما تتصوره أنت، غير متصور ما تتصوره أنت، واضح؟ أنا أريد يعني أن أدخل هذه المسألة معنا، يعني وإن كان هي خارج عن مسألة الأصول، لكن أريد أن يتصور الإنسان حتى هو قد استفنى بأمر ما في هذا الأمر. هو عندما كالطفل الآن، الطفل بعض الآباء يتعامل مع أطفاله أو أبنائه يظن أن عقل، بلاش الأطفال، مع الزوجة، يظن أن عقلها كعقله وأن فهمها كفهمه وأن استجابتها للفعل كاستجابته، هي ليس عندها ما عندك أنت من فكر وهمة وعقل للأمور، فأنت تكلفها بما لا تطيق. كذلك في تعاملك مع الأطفال أنت تكلفه مما لا يطيق، فلابد أن يتصور الفعل أولاً، يتصور العمل، أن تعلمه، لابد من العلم أولاً، وإلا فأنت تكلفه ما لا طاقة له به، ثم تأتي تعاقبه عليه أو تعاقبها عليه، هذا من الظلم. الشاهد أنه لابد لتكليف الفعل لابد أن يكون معلوماً، العلم هذا معلوم الشيء نفسه لديه كالصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، صلة الأرحام، اتباع الجنائز. هذه الأمور يكون معلوم ما هو اتباع الجنائز، ما هي الجنازة، ما هي صلاة الجنازة، يتعلمها. ثم أن هذا أمر من الله فاقصده بالطاعة، تعبد له سبحانه وتعالى بها. نعم، لأنه لا تكليف إلا بعلم. واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم منها تعبدي محض وقسم معقول المعنى. فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى على ما مضى، إذ لا بد من نية التقرب به إلى الله تعالى، وإلا لم يقع شرعا. إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، إنه لو لم يقصد وجه الله عز وجل به فهو لم يقع حقيقة. قال: ولا بد من نية التقرب إلى الله تعالى، ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا، أمر منه سبحانه وتعالى. طيب، وأما معقول المعنى، يبقى عندنا القسم الأول قسم تعبدي. قسم التعبدي مسألة العلم به ليتصوره وأنه من عند الله فيقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. أما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. تذكرون لما تكلمنا عن التروك، التروك يعني قضاء الدين، أو مثلا إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. الآن النجاسة لو أزيلت بنفسها أو استحالت طهر المحل. طب لو أزالها بدون نية طهر المحل، لكنه لا أجر له. متى يؤجر؟ لو نوى بإزالتها وجه الله، تقرب إلى الله عز وجل. بخلاف غير التروك كما مضى معنا، لابد أن يقصد وجه الله به، لابد أن يقصد وجه الله به. أي السرارة. الآن الصلاة، الصلاة هو يتصور فعل الصلاة من قيام وقراءة وركوع وسجود إلى آخره، لكنه لم يرد وجه الله أو يعلم الوضوء بصفته التي وردت في الشرع، لكنه لم ينوي به التقرب إلى الله عز وجل. هذا الفعل وقع؟ لا، لم يقع. هذا الفعل عدم في الشرع، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن التروك التي يراد إزالتها يصح منه الفعل كما يأتي الآن، لكن لا أجر إلا بالنية، لا أجر له إلا بالنية. والله الآن الثوب عليه نجاسة، عليه بول، فتركه في الشمس فجف، زالت النجاسة والثوب طاهر، زالت النجاسة والثوب طاهر. طيب لو قصد إزالة النجاسة بوضعه في الشمس تقرب إلى الله عز وجل بإزالة النجاسة، أو بغسله بالماء تقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل. واضح؟ فقال: وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. ومثال ذلك رد الأمانة. رد الأمانة واجب عليه أم غير واجب؟ واجب عليه. طيب لو ردها ولا نية له، خلاص ردت الأمانة، يعني لا تلزمه، ليست في ذمته، يعني مش هنقوله لا أنت ما نويتش خلاص تردها تاني. واضحة الصورة؟ الآن أنت لك عندي أمانة فأعطيتها إياك، ولو لم أنوي بها التقرب إلى الله عز وجل، صح رد الأمانة؟ أصح رد الأمانة ولا لا زالت في ذمته؟ لا، الأمانة ردت إلى أصحابها. متى أوجر عليها؟ عندما أنوي بردها التقرب إلى الله عز وجل لقوله تعالى: ردوا الأمانة إلى أهلها. قضاء الدين، أنت عليك دين، يجب عليك رد الدين، طب رددته بدون نية أو أخذ منك قهرا قسرا، قالوا فلان هذا يعني يأكل أموال الناس بالباطل، فاجتمع بعض الناس وأخذ منك المال قهرا كما تؤخذ الزكاة قهرا، يعني الزكاة أيضا من معقول المعنى، لو أخذت منه قهرا هل يثاب عليه؟ لا يثاب عليه لأنه لا نية له فيه. كذلك في قضاء الدين على هذا الوجه، واضح؟ فقال ومثال ذلك رد الأمانة والمغصوب، يعني رد المغصوب إنه يجب عليه رد المغصوب. طب لو رده من تلقاء نفسي تقربا إلى الله أجر عليه. طيب إن لم تكن له هذه النية لا أجر له في ذلك. وقضاء الدين والإنفاق على الزوجة، ولذلك الإنسان ينوي بالنفق على الزوج، يعني عندما تعطيها المال أو تأتي لهم بشيء من طعام أو شراب تنوي به التقرب إلى الله عز وجل، هذا شيء نغفل عنه، واضح؟ وهو من أعظم النفقة، النفقة على الأهل. قال فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا ففعله، ففعله صحيح دون النية وتسقط به المطالبة، يعني أنا أقول لا، لازال الدين عندك، لازال المغصوب عندك، لازالت الأمانة عندك، لا تسقط به المطالبة، فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب به، بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال، ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب. وهذا هو مراد المؤلف بقوله وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. إذن أول شرط ما هو في فعل المكلف؟ أن يكون معلوما، معلوما عنده فعل الشيء نفسه ليتصوره، ومعلوما عنده أنه من أمر الله ليتعبد به إلى الله، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني أن يكون معدوما، أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. الشيء موجود أيأمره بإيجاد ما هو موجود؟ لا. قال إيضاح معنى هذا الشرط أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون الفعل المطلوب معدوما، يعني لم يفعله على وجه الصحة كما قلنا آنفا. تصور هذه المسألة في الرجل الذي جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو في الصورة يصلي، يعني الآن لو دخلت عليه ماذا يفعل؟ يصلي. طيب قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني فإنك لم تصلي شرعا. هذه الصلاة تساوي في الشرع العدم، غير موجودة، ولذلك لا يزال مطالبا بفعل هذه الصلاة، لا يزال يتعلق بذمته فعل هذه الصلاة، واضح؟ ولذلك أمره بأن يصلي. طيب لو كانت وقعت شرعية صحيحة خلاص وجد الفعل ليس بمعدوم فلا يطالب به، واضح؟ واضح؟ طيب فمن باب أولى لو لم يفعل أصلا، يعني مش فعل على غير الصورة الشرعية، لم يفعل أصلا، فهذا يكون مطالبا بالفعل. دخل وقت صلاة الظهر، أنت مطالب بصلاتها، تعلم الصلاة وتعلم أنها أمر من الله، والآن هي معدومة بالنسبة لك، لأن أنت لم تفعلها على وجه صحيح، فأنت مكلف بها وتصح منك. طيب وقعت منه صحيحة على وجه الشرعي خلاص غير مطالب بها، غير مطالب بها. هو هذا فعل فعلا شركيا. نعم. برضه سيدنا ما هو الشرك ده معروف، بتكلم على انه هو نذر مثلا 10 مرات، والعشر مرات دول سبح من غير الله. كده عليه العشر مرات ولا هو كده الفعل؟ هو النذر لله ولا لغير الله؟ كان نذر لله وبيسبح لغير الله، هو دي معنى البدو. هو نذر لله ويسبح لغير الله؟ قصده النية هنا، النية هنا فين؟ عمل أجزاء ولا العمل من جوه أصلا؟ نوى النية هذا النذر كان لله، ولكنه ذهب ففرقه على مولد فلاني أو نحو ذلك. هذا الفعل وقع منه، هذا الفعل وقع منه صحيحا يعني لا يطلب به مرضه، ولكن فعله هذا الثاني هو البدعة ويأثم عليه، لكن لا يطالب بهذا الفعل لأنه وقع منه على وجه صحيح، بخلاف ما لو نوى بالنذر غير الله عز وجل، كان يريد به البدوي أو الجن أو نحو ذلك، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، عليه أن يتوب وأن يدخل في الإسلام. لكن لو هو نوى بهذا الفعل وجه الله عز وجل وفعل، وقع الفعل منه صحيحا، أين الخطأ؟ عندما أرسل بهذا الطعام إلى هذه الموالد أو نحو ذلك، هذا هو الخطأ، لكن الفعل وقع في أوله صحيحا. هذا والله أعلم. طب لو نذر ونذر شرك وما وفاش به، هل يجوز له لا, لا, لا يجوز له الفعل. لا يجوز. ومن نذر نذر معصية فإنه لا يفعله، ويكون عليه في هذه الحالة الكفارة، وهي كفارة اليمين. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه سبحانه وتعالى. قال أن يكون الفعل المطلوب معدوما، فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لابد أن يكون غير موجودين، والمكلف ملزم بإيجادهما على الوجه المطلوب. طيب إن لم يوجده على الوجه المطلوب لا زال ذلك متعلقا بذمته، أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به، كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة صحيحة على الوجه الشرعي، تامة من كل جهاتها، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه، لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة، والفرض أنها حاصلة، فيكون تناقضا. هي الآن موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، فكيف يطلب إيجادها؟ هي حاصلة أم غير حاصلة؟ حاصلة، فكيف يؤمر بتحصيلها؟ فيكون تناقضا، والشرع منزه عن ذلك. قال ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال، يعني شرعا، لأن السعي في تحصيله معناه أنه غير حاصل بالفعل، وكونه حاصلا بالفعل ينافي ذلك، فصار المعنى هو غير حاصل هو حاصل، وهذا تناقض، واجتماع النقيضين مستحيل، واجتماع النقيضين مستحيل، ولكن يورد عليه إشكالا ويجيب عنه. قال تنبيه مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، الآية صريحة في الأمر بما هو الحاصل وقت الطلب، لأنه صلى الله عليه وسلم متق وقت أمره بالتقوى أو بالتقى، والجواب أن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك، أو أمر أمته بأمره، يعني الكلام له والمراد به الأمة، الكلام لك واسمعي يا جارة، قال لأنه قدوة له. وهذا نحو أيضا نحن ندعو في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، أنت تصلي موحد لله عز وجل على الصراط المستقيم، ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ أقمنا عليه وثبتنا عليه واجعلنا دائمين مستمرين عليه، اقبضنا على ذلك. كذلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني داوموا على إيمانكم، استمروا على إسلامكم وإحسانكم، واضح؟ فليس هذا من باب تحصيل ما هو حاصل، بل إيجاد ما هو معدوم، وهو الاستمرار على هذا الأمر حتى يلقى الله عز وجل، إن هذا الاستمرار، هذا الاستمرار بهذه الصورة حتى يأتي الأجل غير موجود، فهو مطلوب، واضح؟ فلذلك أمر به. ومنه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب وهل بيدي أن أموت مسلما أو لا؟ قال داوم على الإسلام، تعش على الإسلام، تموت على الإسلام، تبعث على الإسلام، فإنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بويس عليه. يبقى المطلوب هو داوموا على التقوى، عيشوا على الإسلام، استمروا عليه. واضح؟ فهذا ليس من باب الأمر بموجود، وإنما بمعدوم مفقود، وهو الاستمرار على الشيء والمداومة عليه. استمرار على الشيء والمداومة عليه. أنا أقرأ في الكتاب. قال المؤلف رحمه، إذن اتضح لنا، اتضحت لنا هذه المسألة، وقص عليها مثيلتها التي يكون الأمر فيها المراد به الاستمرار على الأمر، والاستمرار عليه والمداومة عليه ليست موجودة بل هي مفقودة، ولذلك يأمرنا بها سبحانه وتعالى كالأمر بتقواه والأمر بالإيمان به سبحانه وتعالى ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: الثالث أن يكون يعني الفعل ممكنا مستطاعا مقدورا عليه، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمر به. وقال قوم: يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والمحال لا يسأل دفعه، لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن، وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه إلى آخره. سيبين الشيخ هذه المسألة وغرض القائضين فيها من المتكلمين، ولو أنهم كفوا الناس شرهم وإدخالهم هذه الأمور في هذه العلوم الإسلامية لتركوا الناس على محجة بيضاء، ولكنهم أدخلوا هذه الأمور فأفسدوها وجعلوها شاقة على طالبها. اعلم أن هناك تكليف محال وتكليف بالمحال، تجد يذكرون تكليفا محالا وتكليفا بالمحال. التكليف المحال عائد إلى نفس المكلف كتكليف الميت أو ما لا يعقل، هذا تكليف محال، يرجع إلى أن المكلف نفسه الذي يراد تكليفه لا يصلح للتكليف، هذا تكليف محال. وهناك تكليف بالمحال، هذا رجع إلى نفس التكليف لا إلى من يراد تكليفه. واضح؟ وهذا هو المراد ها هنا في هذا الباب، وهو المراد ها هنا في هذا الباب، فيعاد إلى نفس التكليف نفسه. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف بما لا يطاق، وبعضهم يقول التكليف بالمحال مستحيل، وفيها تفصيل لا بد منه ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة في آخر كلامه. اعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين: الأول من جهة الجواز العقلي، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله سبحانه وتعالى عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا، والثانية هل يمكن ذلك شرعا أو لا، هل يمكن ذلك شرعا أو لا. جزاك الله خير، فضلة الله. فهناك من يجوزه عقلا أن يكلف الله رب العالمين بما لا يطاق، ويقول أنه لا مانع من تجويزه، والبعض يقول أن الخلاف إنما هو خلاف لفظي، لأن من قال بتجويز التكليف بما لا يطاق يريد به عقلا، وأما شرعا فلا. والحق أنه وإن كان قد ذكر البعض إجماعا على ذلك أن هناك من يذكر أن التكليف بما لا يطاق بالمحال يجوز شرعا، بل ومنهم من يقول أنه واقع، قد يجوز شرعا لكن الله عز وجل لم يكلف رحمة ورأفة كما قال بعض الأشعرية، قالوا يجوز شرعا ولكنه رأفة بالعباد لم يكلفهم بمحال. وقال الكثير منهم بل في الشرع تكليف بمحال، وضربوا مثالا على ذلك وتكليف أبي لهب بالإيمان، مع أنه نزل فيه تبت يد أبي لهب وتب سيصل نار ذات لهب، فبين أنه سيموت على الكفر، فكيف يطالب بالإيمان؟ هو كان مطالبا بالإيمان ومستطيعا له ومقدورا له وممكنا له حتى نزلت، فصار كالذي عاين العذاب، كما قال الله رب العالمين لنوح عن قومه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هي فهؤلاء بالنسبة لنوح لا يدعوهم، لأن الدعوة حينئذ ستكون عبثا، تدعو من لا يؤمن. فكذلك ولذلك يقول شيخ الإسلام أنه لم يرد عن النبي قط بعد نزول السورة أنه دعا أبا لهب إلى إيمان، واضح؟ وعليه فلا إشكال في ذلك. يقولون إن الله عز وجل علم أن أبا جهل لا يؤمن، نعم علم ذلك أنه لا يؤمن، لكنه في استطاعته في مقدوره أن يؤمن، والله عز وجل أراد منه شرعا الإيمان ولكنه لم يرده كونا. وهذه الأمور كلها تدور في مسألة القدر والقضاء والتقدير والحكمة والتعليم، هذه أمور كلها أمور عقدية، واضح؟ وسبب ضلال الجبرية أنهم أخذوا بالإرادة الكونية المشيئة ولم يعولوا على الإرادة الشرعية. والذي أضل القدرية هم أنهم غلوا بالإرادة الشرعية ولم يعولوا على الإرادة الكونية. وأهل السنة دائما وسطا، دائما ما يكونون وسطا، فيقولون بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، واضح؟ والإرادة الكونية والإرادة الشرعية قد يجتمعان، وقد الإرادة الكونية هو ما يريده الله سبحانه وتعالى أو ما يشاء، لأنه تساوي المشيئة. الإرادة تنقسم، المشيئة لا تنقسم، المشيئة كونية فقط، من قال تنقسم فقد أخطأ. فهي المشيئة هي ما يشاءه الله رب العالمين كونا، أحبه أو لم يحبه، رضيه أو لم يرضى. الله عز وجل يرضى الكفر؟ يرضى المعاصي؟ لا. طيب قدره هو واقع، الباب ده لو نكتله أحسن يفضل يعدوا. واضح؟ فالله عز وجل يقع في ملكه ما يشاء، رضي أو لم يرضى، أحب أو لم يحب. وإذا قال ولا يرضى لعباده الكفر، صح؟ ولا يرضى لعباده الكفر. طيب وقع الكفر بمشيئته وإرادته الكونية؟ نعم. ولذلك لما دخل أبو إسحاق الإسفرايين على القاضي عبد الجبار عند الخليفة حينئذ، فما إن رأى قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، ففطن له أبو إسحاق الإسفرايين، فقال سبحان من يفعل في ملكه ما يشاء، لأنه فطن لأنه يريد أن ينفي خلق أفعال العباد، فقال له سبحان من يفعل في ملكه ما يشاء. قال له أيشاء أن يعصى؟ قال له أفيعصى قهرا؟ قال له أيشاء أن يعصى؟ قال أيعصى قهرا؟ يعصى في كونه في ملكه قهرا؟ لا يستطيع أن يقول نعم، ولكنه راغ فسأل، قال أفرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء. وإن كان منع كما هو له فالله يحكم في ملكه بما يشاء. واضح؟ فبهت الذي اعتزل، هو قاضي عبد الجبار الهمدان. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. الله المستعان. طيب احنا انت كنت تسأل على مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فهذه الإرادة الكونية وضحت. الإرادة الشرعية هي ما يشرعه لعباده مما يحبه ويرضى، يقع أو لا يقع. يا بص، الأول يشاءه، أحبه أم لم يحب؟ طب الثاني شرعا يحبه، وقع أو لم يقع؟ شرح ذلك، الله عز وجل يحب الإيمان. طيب الكل يؤمن، يبقى يقع الإيمان من البعض ضد البعض، هذه إرادة شرعية، تمام كده؟ طيب وقد تجتمع الإرادتان في نحو المؤمن، أراد الله عز وجل شرعا إيمانه، وأراد كونا لأنه آمن، وهذا لا يكون إلا بمشيئته. طيب في الكافر تجتمع الإرادتان؟ لا. إزاي؟ لأنه أراد منه شرعا أن يؤمن فلم يؤمن، وأراد منه كونا أن يكفر فكفر، وهذا ما وقع مع أبي جهل وأبي لهب وأباء الجهل وأباء اللهب كلهم. أراد منهم شرعا الإيمان ومكنهم من ذلك، عندهم القدرة، عندهم الاستطاعة، القدرة والاستطاعة التي يناط بها الفعل، عنده الأهلية. نحن قلنا شروط التكليف، واضح؟ عنده الأهلية للتكليف، ولكنه أبى، عاند، استكبر، جحد ونحو ذلك. واضح؟ قال الأولى من جهة الجواز العقلي، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا؟ الثانية هل يمكن ذلك شرعا أو لا؟ اعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق. قالوا وحكمته ابتلاء الإنسان، هل يتوجه إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل فيكون مطيعا لله بقدر طاعته بقدر طاقته، أو لا يفعل ذلك فيكون حكمه حكم العاصي. ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله، لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم، وهؤلاء هم الأشاعرة، يقولون ننفي عن الله الأغراض والأعراض والأبعاد، هذا كله لنفي الصفات، إن الأعراض يريدون بها الصفات الاختيارية خاصة، والأبعاد للصفات الخبرية، الوجه، اليدين، العينان، والأغراض الحكمة والتعليل. ولذلك ليس عندهم في القرآن لام كي، لام التعليل ده ليس عندهم، اللام عندها كل لام العاقبة، لام العاقبة، لام الصيرورة. هذا سيتناقض معهم في مواطن كثيرة يظهر فيها بجلاء باء السببية ولام التعليل، باء السببية ولام التعليل. قال لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح وإبطال ذلك في الكلام على علة القياس إن شاء الله وقدر. وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا، قالوا لأن الله تعالى يشرع الأحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه، فهو محال عقلا. أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفا، وهو أن المستحيل أقسام، فالمستحيل عقلا قسمان، قسم مستحيل لذاته كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال وكاجتماع النقيضين، والضدين. النقيضان شيئان موجودان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالسكون والحركة، ما هو يا ساكن يا متحرك، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني ما ينفعش يبقى الاثنين مع بعض ولا الاثنين مش موجودين، لابد يا ساكن يا متحرك. واضح؟ ده النقيض. الضدان هما شيئان موجودان لا يجتمعان لكن لا يرتفعان، يجتمعان لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان، زي السواد والبياض، الاسود لا يجتمع مع الابيض، وهو يسود يا ابيض، لكن قد يرتفعان، يبقى اخضر يرمادي. واضح؟ فهذا مرادهم. قال وكاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد من جهه واحده، ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي، هو مستحيل لذاته، ولذلك المستحيل الذاتي ده هذا ليس بشيء، ولذلك لا يقال هل الله عز وجل يستطيع او يقدر على خلق اله او ان يكون له ولد. واضح؟ وهذه المساله وقع فيها يعني فطاحله من اذكياء العالم، هذا مستحيل الذاتي، فليس بشيء، الله على كل شيء قدير، والمحال ليس بشيء، لأنه أصلا نقيض، كيف يكون خالقا مخلوقا؟ أنت متصورة؟ خالق مخلوق، هذا لا يجتمع، ما هو يا خالق يا مخلوق، فلذلك هذا في العقل لا يجتمع. هذا السؤال أصلا لا يرد من عاقل، وذلك عندما يشكلون به على وسائل التواصل هذا يدل على عدم عقل من يسأل، والبعض يحار صحيح، هذا ليس سؤال أصلا، لا يقع هذا السؤال، لأن هذا ليس بشيء، المحال ليس بشيء، اجتماع النقيضين لا يكون أبدا، وهو محال ذاتي مستحيل ذاتي، فليس بشيء. واضح؟ قال وإيضاح أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط، أي ولا يقبل عدمه، أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده، أو يقبلهما معا، فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود، وهذا لله سبحانه وتعالى الذي يعبر عنه الفلاسفة بالعلة الفاعلة، والمتكلمون بالواجب لذاته، الواجب لذاته، لأن الموجودات إما واجب لذاته أو محال أو ممكن، المحال هذا طبعا المحال لذاته ليس بشيء، والواجب لذاته هو الله عز وجل. واضح؟ طيب الممكنات هي المخلوقات، هي المخلوقات، فما كان واجبا بذاته هو واجب الوجود كذات الله جل وعلا متصفا بصفات الكمال، لأنه لا زاد بلا صفات، صفات الكمال والجلال. طيب وإن قبل عدمه، ما يقبل العدم والوجود هو الممكن والجائز، ما يقبل الوجود والعدم هو الممكن أو الجائز، كلام يعني نقرأ ونعديه، ده كله علم كلام يعني لا يتعلق معنا بشيء، فيعني لا تبتأس. إن قبل العدم والوجود فهو الممكن، الممكن. انت عندك كم سنه يا محمد؟ 39. 39 انت لسه صغير. عندك كم سنه يا عم حسن؟ 49. كده يا عم عايزين الناس الكبيره. من 50 سنه يا عم حسن كان موجود؟ هل اتى على انسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ جاء عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طيب يبقى كان عدم ووجد، ايوه قابل للعدم وللوجود ويفنى، صح؟ هذا هو الممكن. طيب وإن قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف المستحيل عقلا، كوجود شريك لله تعالى سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبير، أو وجود إله مع الله، أو وجود مثل لله، أو وجود خالق مع الله. طب وإن قبل العقل وجوده وعدمه فهو المعروف بالجائز عقلا الممكن، وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه، فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح شرعا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة. القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلا هو ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد. يعني إيمان أبي جهل مش مستحيل لذاته، ما المستحيل لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يشأ له الإيمان فلا يؤمن، لكن هو لولا ذلك كان له أن يؤمن وفي مكنته. نعم، يبقى إيمانه ليس محالا ذاتيا وإنما لغيره، وكذلك أبي لهب ونحو ذلك. هذا لو كان قد أجبره على ذلك أما وقد أعطاه اختيارا وإرادة ومشيئة فاختار الكفر على الإيمان فوقع على ما قدره الله عز وجل، فليس له عذر عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل علم كل شيء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلا هو ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، لأن ما سبق في علم الله أنه لا يوجد مستحيل عقلا أن يوجد لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي، وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي. ونحن نرى، يقول الشيخ الشنقيطي، ونحن نرى أن هذه العبارة لا تنبغي، لأن وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله، فالذي ينبغي أن يقال له مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجد. ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا، الجواز الذاتي هذا جائز، يؤمن أو لا يؤمن فمثل غيره، لأن العقل يقبل وجوده، يعني وجود إيمانه، وعدمه وعدم إيمانه. ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان. واضحة؟ لهو إيمان أبي لهب محال لذاته، فكيف يكلفه؟ فكيف يكلفه بالإيمان؟ واضح؟ ولكنه محال لغيره، لأن الله عز وجل علم منه أزلا كفره وكتب ذلك وشاءه فخلقه سبحانه وتعالى. طب هل جبره على ذلك؟ لا، لأن ذلك وقع بمحض مشيئة العبد ومحض اختياره. طب يقولون ولكنه نزل عليه تبت يدا أبي لهب وتب إلا أن قال سيصلى نارا ذات لهب. واضح؟ نقول مع تصور أنها وصلته وعلمها فإنه لم يدعى بعدها، فكان كالذي عاين العذاب، أو كقوم نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. واضح الصورة؟ قال ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعا إجماعا، لكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهة أخرى، وهي من حيث تعلق علم الله تعالى فيما سبق أنه لا يؤمن وكتبها، كتب ذلك سبحانه وتعالى. السلام ورحمة الله وبركاته. قال وهي من حيث تعلق علم الله تعالى فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. نحن نعلم أن القدر أربعة، علم فكتب فشاء فخلق، علم هذا العلم الأزلي كتبه في اللوح المحفوظ، وهذا القدر والقضاء المبرم الذي لا يتغير. وإذا شاءه خلقه، شاء كفر أبي لهب فخلقه، هذا وقع منه كسبا، يعني من كسب العبد، من كسب أبي لهب، كفره من كسبه، وهو من خلق الله سبحانه وتعالى. لأن يعني الله عز وجل هو الذي خلق القدرة التامة والإرادة الجازمة. القدرة التامة أي فعل بيقع، يقع بقدرة تامة وإرادة جازمة. لو ما في قدرة لا يقع، أو لا ما في إرادة لا يقع. طيب من الذي خلق القدرة والإرادة؟ الله رب العالمين. طيب من الذي باشر الفعل؟ أبو لهب كفرا أو أبو بكر إيمانا. يبقى إذن الفعل من كسب العبد ومن خلق الرب سبحانه وتعالى. قال: والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا وشرعا بإجماع المسلمين. نقل هذا الإجماع الآمري وابن الحاجب وغيرهما كالزركشي في البحر المحيط. قال: لأنه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي. والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان: واجب ومستحيل فقط. لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب، أو بالعدم فهو مستحيل، أو لا واسطة. والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي. هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة. والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق، لي قوله اصبر يا صلاح، ربنا لا تكلفنا، ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ماشي؟ فهذا لنفي الآثار والأغلال، نفي الآثار والأغلال، نفي المشقة، وليس التكليف بما لا يطاق. قال: لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق، لأن المراد بما لا طاقة به هي الآثار والأثقال التي كانت على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به. أصل المسألة كلها هم ثلاث كلمات، إن شروط المكلف به ثلاثة: أن يكون معلوما، معدوما، مقدورا. معلوما الفعل نفسه ليتصور، وأمر الله به للتعبد والطاعة والقرب، وأن يكون معدوما وإلا كان تحصيل حاصل، إيجاد الموجود هذا من التناقض. فسواء لم يأتي به أصلا أو أتى به غير الوجه الشرعي، كالرجل الذي أساء في الصلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الثالثة أن يكون الفعل مستطاعا مقدورا عليه، ولكن هم أطالوا في مسألة التكليف بما لا يطاق، وهذا الكلام الذي هو كله من الضلالات التي لم يكن عليها السلف الكرام. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.